ولهذا أنا أقول لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام مع هذه العقليات، مع عقلية تقديس الآخر وعدم والخلط بين الاستفادة منه والذوبان فيه، ومع عقلية الإفراط في جلد الذات وبغض الإخوان وتقديس الأعداء. هذه المنظومة منظومة مدمرة لأي أمة، يعني لولا أنه عندنا بقايا من يعني بقايا أناس يتمسكون في القرآن والسنة لكنا فنينا من زمن طويل، لكنا انتهينا تماما. ولكن سبحان الله، يعني يشاء الله أن تبقى هذه الأمة. كثير كثير من أحكامنا على الأمور، كثير من القرارات المصيرية التي يتخذها شبابنا ناشئة عن هذه العقدة أصلا، وليس عن أسس علمية موضوعية يحسبها 1+1=2 أبدا، وإنما هذه الصورة. الغرب مثل ما هذه المرأة مثلا عندها تعلق بالإنجليزية مرضي مع ابنتها، أو ونجد الآن كثير من المشاهير ابنه يعيش في بريطانيا، ابنه حتى بعض الناس رجال دين، أو يعني بين قوسين رجال دين، ابنه يعيش في بريطانيا، في فرنسا، في غيره. ما الداعي ثم هذا الذي يعيش هناك بهذه العقدة المرضية، يعني هو بعضهم هو ثري، بإمكانه أن يعيش في هذه البلاد حياة طيبة لا مشكلة فيها ويرتاح ويكون. لكن سبحان الله هناك يعني حتى مسألة الجو اللطيف أو غير ذلك موجود في كثير من البلدان الإسلامية. ولكن هذا موضوع العقدة النفسية، مثل ما هذه المرأة عندها تعلق مرضي، تجد بعض الناس عندها تعلق مرضي بالفرنسية أو بفرنسا، تعلق مرضي لا يوجد ما يبرره. يدرس يدرسون في الجامعات مثلا اللغة الفرنسية، أوكي، طيب ما الفرق بين فرنسا وألمانيا؟ لماذا ليس فرنسا؟ لماذا فرنسا؟ لماذا ألمانيا؟ لا، يدرسونها في المدارس وفي مبادئ المدارس وإلى آخره، وتجد رجل يعني ينتمي إلى بلد ناطق بالعربية، هذا الذي يفترض، سواء أنت هويتك يعني ما تقبل إلا أن يقال عنك أمازيغي، أو تقبل أن يقال عنك عربي بصفتك تتكلم بهذه اللغة. ثم تجده مثلا لما يخاطب في لقاء تلفزيوني وكذا يتكلم بالفرنسية، لا، وتجد أن هذا اللقاء مثلا مبثوث لقناة عربية والجمهور عامته عربي، تعلق مرضي. هذا اللي بهذا الموضوع هو نفسه اللي ممكن يذهب ويعيش هناك بلا معنى. أحد الشباب يعني تجربة، يقول جزائري، أقول كنت جالس في المسجد وأحفظ القرآن وأحفظه وحالتي مرتاحة، شباب هو إذا بأبي ألح علي جدا أن أذهب إلى فرنسا، ألح علي. الشاب عمره 19 سنة يمكن وراح لفرنسا، فبعدين يصير راسنا مفجوع، يقول الشارع اللي ورانا، يقول الأخ عبد الله، يقول الشارع اللي ورانا شارع كله بغايا عزكم الله، وأقرب شاطئ عراته، يقول جالس في البيت أنا ما أعرف إيش أسوي. هو راس الولد يقول له هذا المجتمع مجتمع يعني صعب الإنسان مثل، يقول لا اصبر تصبر إلى آخره. قال كذا، والله مر علينا حالة واحدة، امرأة في بعض البلدان والدها يضربها ضربا لكي تذهب إلى فرنسا لوحدها. طيب ما هذه الحالة المرضية؟ يعني ممكن هذا يعتبرها شفقة والد يعني؟ الله أكبر. يعني حتى مرة قلت لبعض الإخوة، قلت له خلينا نضعها كفة وكفة، ممكن نقول معيشة أفضل في المكان الفلاني، معاملة يعني فرص عمل أفضل إلى آخره، أضع هذه كفة. والكفة الأخرى أضع والله أن هذا أبعد عن الفتنة الفلانية والفتنة الفلانية، أن هنا يعني أرحامي، والدي، والدتي، وإخوتي وآخره، هنا نسب انحراف الأولاد أخلاقيا، هنا أذان مسجد وصلاة، هنا كذا، أضع هذه الكفة وهذه الكفة. أيهما يرجح عندي؟ هنا الاختبار، هنا الاختبار الشسو، هنا الاختبار لكونك مسلما حقا، الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، عن كونك أصلا إنسان نافع على ماديات وتدينك تدين طقوسي.